عاش محبوب خاطري الديني يا لا لا جافيني وعلى جد الجبال فيك من خاطري النار الديني يا لا لا كاج مني لي يا جارد العفاق خلقي بالقول باش وعدتني يا لا لا قلبنا الشعر والقوافي زين بلاتي صورته تعدى وحير صاحبه يعرام وحير صاحبه يعرام وعلى شيال جافي في قلبي شغور اللي ناوي بزيارته يوافي لزم الدور يخور لا ظنيتك بالخير لا تكافي يا مسراج الحرام خليك عيني عليك بك شوافا يا لا لا عجبني بيك ساكني تعافى يا لا لا صوري تشافى ربي خذفور جبتي بعضاي نار كنت اللفى يا لا لا حين نشفى وعدي نصرفور لان بقاني كامروش كل حج بلا ما في معاك مشفور وران كل عضات خفور وران كل عضات بالعشيق واعد ما زالي ضربي هيا جافي خوفي عليك وافيني وافيني وكمل الطول اللي جواد يكتر اللي جواد يكتر اللي جواد يكتر اللي جواد يكتر إلا كافر بحجرة ولا حدي وإلا صغرى كلي تفنشفى ولا جرى كلي تليك مول اللي زينك فاق الشمس والقمر والبرق في الحجاب صلتي بحروف عجاب صيغ الجوابي عالجيني بزورة يا الريم حجوبة يا اللي زينك فاق الشمس والقمر والبرق في الحجاب صلتي بحروف عجاب في الجوابي عالجيني بصورة يا الريم محجوبة يا اللي كترتي عجبي من هواك فنا قلبي داب ناكي في الهجر عذاب شيب شبابي من صبايا روحي في الجمال مرغوبة راح طيف وصال الخودات وانظر في محاسن طراب متخمر دون شراب دارت كوابي في حوال عجيبة للعارفين وعجوبة لاه ما نزهى ونغني في كل يوم نجدد مرتاب بين بعاد والقراب سالك خطابي بالغواية قوى في شعر موهوبة تعرف عشقي يا مولاتي في كل زين في شايب وشباب وكما وصفوا للجاب بالبهارابي دايم اصفر في قدام المليح منصوبة والزهوب برايق المدام والمنير والشمع اللهاب والراحل وحشهاب في الوشاهابي ولا يتالتنا غير الكاس يا المحبوبة يا اللي زيك باخشن والقمر ضرب الحجاب صوتي بحروف عجاب جوابي عالجيني بصورة يا الريم محجوبة راحتي فيك وفي الصهبة والرياض اللي في الخصبة شجار ومضارب، والزهر معلم خدا وجدا ولت في جي تربا في بها داعب، والطيار تجيب الخطبة تحير عقول اللي طلبا صوات تتجاوب. كم نبغيك تشوفيني بين من يرفع لي مرتاب، مطالع كل كتاب حق مصابي، فارس في ماياتي وتراجمي المعروضة، ونبغيك تسمعي المراسمي بزوج وقابين الباب، والورشان الخباب حامل كتابي، والسوالف جوج شمعة ضواط مركوبة، ونبغيك تسمعي جمهور دلبنات مايا وداب، في سمايا تغراب ترضي عرابي، كيف نلحن ماياتي في نظام معروضة، ونبغيك تسمعي حجام لولي والثاني بسباب، ما عاتبه معتاب دون غتابي، ولا يجحد قوالي إلا معقول مخروبة، ونبغيك تسمعي حراز حارصي في مناطق الجواب، در ضوافي تذهب حير الصابي، وقت ما يذكر تصيب الجحود مرهوبة. يا اللي تكسب الشمس والقمر بالحجاب، نصيب حروف عجاب الجوابي، عالجيني بصورة يا الريم محجوبة. فاكون سبا صورتك وقت ما تنبا تفوق الكواكب، يا متيتين غربة في شعورك داتك تغبى صداك عقارب، والجبين ضوا فجر نبا والشفار مضى من حربة وقوسك الحاجب، والعيون صرادة منهم في المهاجم كنين الشاب، والغنجور السلاب تركوا لي رابي، صيادة منه جمع الطيار مغلوبة، والخدود ورادة في كل خد شامة والخال غراب، ومصال الريق شراب كتر ردابي، والطغور عقيانه باللامتين مسلوبة، جيدها طاوس منه غار كيف منه غار البراب، وضعود برق السحاب ريت بدابي، صدر جوج تفافح جيد كمشتين وبا، والبطن شقى من شغل الهنود ما تشبلي تياب، وصرفت غياب طيها نابي، قدروها طاصا بها المتال مضروبة، وردا في ذا درجة عين خلافها تحسبه مرواب، والرفغات في التياب زاد توصابي، كاسواري مرمر سيقانها المسلوبة، والقدام خدلج وطرا سبيغة اليرناك العناب، ما حجبهم في طراب قايم عرابي، أشافوا من لا شافوا مكسر التوبة. يا اللي زين فاق الشمس والقمر غاب الحجاب، نصيب حروف عجاز اجرامي عالجيني بصورة يا الفين محجوبة صافك زدت محبة كيف زدت بشوك رغبة وليلك الراغب ضايع وصيف بلا كتبة وليك مغلوب بلا غلبة وحبك الغالب تفكري فيك ونسبة جاز يا بقتي عن عربة بسر الكواكب فايقة شامة وشميسة في جيلنا عودك ما ينصاب ولا راتو الهداب بنظر سابي قصرة مقصورة بقصور عالية جوبة كيف فقتنا يا بهواك قيس والنبي غاب خطاب يفهمني من يصطاب رمز ترتابي في وصافك يا من العريض فيك معيوبة لو جبار تنغنم معاك النهار يا ولفي والغياب عندي في عود حقاب بالشرح بابي بالسرور اللي هي سابقة ومكتوبة فاش جاو الحساد مع الوشاد لو كان يجي ورقاب ما نخشى من طلاب جات الحرابي وقت ما شالات عدايا تروح مغلوبة كان مكرو حربي باقي نجين وري ليهم الحراب فارت راخي جلباب هاضر نقابي من بطال وقتنا وفصح المدوبة يا اللي زين فاق الشمس والقمر وضاق الحجاب يا صوتي بحروف عجاب على نجوامي عالجيني بصورة يا الريم محجوبة أسغال وصايق صحبة كيف هالمعيار في جدبة وقولهم جادب عارفوا سلاني غلبة وكل من يبغي تأبى يخرج المداهب كان جيت فجات الكربة والكلام توجدوا رحبة بصح المناقب خذ يا حفاظي سيف الغام رقاد عدايا غصاب لا تخشى من نهاب ناس الكبابي كيف يسرق ويعارض في نهار الحروب على قفات ونطح تايسير من الخامن فوق طراب من الاخاف من عقاب ضرب تجرابي لهلا يجعل على يدي موتو المظهوبة رافد على كهلي حربة وقابت القوس مع الشاب نهمازي جات ركاب راي مصوابي وقت ما برزات عدايا تروح من كوبا والسلام نهيبو للماهرين هو مال الشعر الباب نفح طيب وطاب بين كتابي وما سكبت على الأرض مطارها المسكوبة واسمي محمد والبارزين بيهم لقب تلقاب وفضل من كل نساب حقنا سابي من ولاد المختار اللي عليهم نسوب الغبار يا اللي زينك تحشد والغبار قد اشتاق وفي بحروب جامل جبابي عجيني الصورة يا اللي محجوبة I'm not